قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. كثر الكلام في السياسة والانتخابات والأحوال والفلوس والكورة والنسوان والعربيات والأراضي والمشاكل والهموم، كثر الكلام بغير ذكر الله قسوة، بيأسي القلب. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكرا ايه؟ كثيرا كثيرا. يا ترى نقدر نقول ان انت ذكرك لله كثيرا؟ رد علي. كثيرا؟ لا، هكذب على ربنا، مش كثيرا. الكلام الفاضي اكتر، الكلام في الحياة والدنيا واحوال الدنيا اكتر. عشان كده بقى قسوة القلب سمة عامة في البشر. عشان كده هنقول في الآية اللي بعدها ان اللي ابتلى بقسوة القلب تلاقيه بقى خاين. مش انا اللي بقول كده، خليني دلوقتي. علاج قسوة القلب خمسة في هذه الآية: اولا ذكر الله. ألم يأني للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل، وما نزل من الحق، القرآن. القرآن، نزل القرآن على قلبك دواء. يعني وانا بصلي الليلة خلف الشيخ الامام، صراحة واحد لما يجي يدور على دعاء يدعو به يلاقي ربنا بيعلمنا: رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. يلا يا رب خذهم في 60 دقيقة. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك، يضل عبادك. وبعدين الآية الأخيرة: رب اغفر لي. قولوا آمين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. تبارا يعني خسارة وهلاك. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم لا تولي علينا الظالمين، اللهم لا تولي علينا الظالمين، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من أطاعك واتقاك واتبع رضاك. اللهم حكم فينا الشريعة. اللهم إنا نعوذ بك من الفلول، ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اوعوا تضحكوا الناس علينا، يا رب استرنا. يا رب صل على سيدك النبي، صل زيد النبي صلاة. يبقى ذكر الله واحد، اثنين وما نزل من الحق القرآن، اثنين نزل القرآن، داوي قلبك بالقرآن، تلاوة القرآن، كثرة تلاوة القرآن. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، إياك والتشبه بالكفار. تشبه بالكفار يقسي القلب. اوعى يبقى لبسك شبه لبسه، او كلامك شبه كلامهم، او فكرك شبه فكرهم، او بيتك من جوه عيشتك شبه عيشتهم، او طريقتك في الحياة شبه طريقتهم، او منهجك شبه منهجهم. اوعى. شخصية المسلم متميزة. انت مسلم موحد، حبيبك وامامك النبي محمد، ده قدوتك واسوتك ومثلك الاعلى سيدنا النبي صل عليه، مالكش غيره. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد. من اسباب قسوة القلب طول الامد انك تستطيل الطريق. بيقول انا بقالي 10 سنين ملتزم. انا مرة سألت شيخ من مشايخنا الكبار: انت ملتزم من امتى يا شيخ محمد؟ قال ربنا يرزقنا الالتزام، انا لسه ما التزمتش لسه، اللهم ارزقنا الالتزام يا رب. اطال عليهم الامد اللي بيقول انا الحمد لله بقالي 20 سنة بصلي الفجر ما بسيبش فجر. ما تقولش كده، ما تبقاش مغرور، ما تبقاش معجب بنفسك، الكلام ده بيقسي القلب. فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اياكم وفسق القلب، الفسق الظاهر ده، اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللي هو بيدخن، اللي هو حالق لحيته، اللي هو بيبص على النسوان، اللي بيتفرج على تمثيليات، اللي يشوف افلام، الفسق الظاهر ده اللهم تب على عصاة المسلمين. اخطر منه فسق القلب، ان يبقى شكله ملتزم ومن جواه فاجر، من جواه فاجر، ان من جواه متربص. عشان كده ربنا قال ايه على كسات القلب الآية التانية بقى، قال الله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ونس علامات بقى، علامات او اعراض مظاهر قسوة القلب. واحد، نسوا حظا مما ذكروا به، ماشي في الدين على سطر ويسيب سطر، تلاقيه مضيع الفجر على طول، تلاقيه عاقل والديه، تلاقيه قاطع للرحم، تلاقيه مبتلى بفتنة النظر، في آفة. عشان كده ربنا قال ايه، ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. سمعتها دي ولا اقول تاني؟ اقول تاني. تدفع كم؟ الصلاة على النبي. انتوا عارفين احنا البنك بتاعنا ما بيقبلش الا ايه، الصلاة على النبي، ما بيصرفش، هي دي العملة الوحيدة عندنا، الصلاة على النبي. صلي عليه فوق معايا بقى وما تسرحش تاني، احسن انت قاعد في التكييف، الكلام ده مش ببلاش يعني، الكلام ده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربنا بيقول ايه، ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال. هي يا استاذنا لا تزال بتفيد ايه؟ الاستمرار. ولا تزال تطلع، تطلع يعني ايه؟ تشوف، تظبط، تطلع على خائنة منهم. الناس اللي ابتلوا بقسوة القلب دول يا عم الحاج، لا تزال باستمرار تطلع، تظبط خيانة، اظبط بيبص على النسوان، اظبط بيكذب، اظبط بينصب عشان ياكل فلوس الناس بالباطل، اظبط بينافق، اظبط دايما تظبطه الحالة خاين، خاين. وانا قلت يا ابني تسمك ايه؟ شيل اللي بتعلف رقبتك دي، اسمك محمد؟ عمرو. قلت يا دي عمرو، ان اللي بيخون مرة ما بيسلهاش، بيخون دايما، هو خاين. سيدنا النبي صلى عليه قال ايه في وصف اهل النار، واصحاب النار خمسة، وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. الخاين ده، وأنا قلت في الدرس اللي فات إن بعض الأمراض القلبية بتجر كل الأمراض وراها، زي مرض الطماع، مرض الطمع لما يكون واحد قلبه مريض بالطمع الطماع تلاقيه كذاب وتلاقيه حرامي وتلاقيه نصاب وتلاقيه منافق وتلاقيه مفتري وتلاقيه كلمة أدم طمع يبقى ايه كل حاجة الشر كله هتلاقيه فيه. اللهم إنا نعوذ بك من الطمع. هو الطمع كده. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال والخائن الذي لا يخفى. لا يخفى هنا بمعنى يظهر. لا يظهر له طمع وإن دق وإن إيه وإن إيه دق يعني إيه صغر تلاقيه بيشتري كيلو مشمش من العربية مع عند الرجل الغلبان يقوم يسرق مشمشة يحطها في جيبه. انت بتعمل ايه؟ مش عارف بيشتري بطيخة يقوم يزق الميزان بصبعه من تحت عشان يسرق من الرجل ربع كيلو. تلاقيه عند واحد صاحبه يقوم يبص على ام صاحبه. يا خاين. لا يخفى له لا يظهر له طمع. اي طمع يظهر يلهفه. خاين ده سببه ها قلبه مش نظيف. اللهم طهر قلوبنا. الايه بتاع الليله دي ودي ثالث ايه نقف فيها مع قضيه قسوه القلب في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا رب اهدنا الصراط المستقيم. آيات في غاية العظمة. عايزك تسمع تاني وكان نفسي اجيب لك واحد معايا شيخ يقرأ الآيات دي كده وانشعل للمسجد قصدي قلوبكم. اللهم احيي قلوبنا يا رب. الآيات بتتكلم عن الأماني. حين يرسل نبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين. سيدنا النبي لما يرسل إلى قريش ويقعد 13 سنة في مكة بعد 13 سنة شغل أسلم كم واحد؟ 300. في رواية أخرى 240. 13 سنة يسلم كم؟ 240. سيدنا النبي كان زعلان كان حزين صلي عليه متألم. ربنا سبحانه وتعالى قال له فلعلك باخع نفسك. باخع نفسك يعني مهلك نفسك. باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا. من شدة أسفه وتأسفه وحزنه وألمه إن الناس مش عايزة تسلم هيموت. سيدنا صلي عليه. ربنا سبحانه وتعالى يعني طيب قلبه فقال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أنت تعب نفسك ليه؟ سيدنا النبي كان متألم جدا. عشان كده قلت في شريط قديم من بتوع زمان اسمه اسمعيني بقول لها نفسي انك تتحجبي. تقولي وانت مالك انت زعلان ليه ان انا متبرجة؟ انا زعلان ليه؟ انا دي وراثة ورثتها عن سيدنا النبي ان انا احزن لما اشوفك انت بتحلق لحيتك. ما كفاية كده بقى يا عم الحاج. مش انت بتحب النبي؟ لما يقول لك بقى سيدنا النبي يوم القيامة على الحوض كده وانت بتشرب من ايده، ايه اللي انت عامله ده يا عم؟ هتقول له ايه بقى؟ خلاص مش هتحلقها تاني ان شاء الله، ماشي؟ اتفقنا؟ طب احلف. احلف. انت خايف من امن الدولة؟ الله لا يعيدهم، اللهم لا تعيدهم، اللهم لا تعيدهم. خلاص اعفيها بقى عشان خاطر ربنا جل جلاله، عشان خاطر سيدنا النبي. خلاص؟ طب احلف. لا مش هسيبك لما تحلف. وكسبنا واحد بالصلاة على النبي. ان شاء الله مش هيحلقها تاني. خلاص خلاص وعد، خلاص وعد، الحمد لله رب العالمين. بقول ايه، ان الانسان يحزن لما يشوف راجل طيب زي ده بيحب النبي وقاعد يا عم خلاص بقى، احنا الله مرزقنا حسن الخاتمة، قابل ربنا بيها بقى، فبزعل، ازعل، ازعل لما اشوف برضو راجل طيب بيسلم معانا في المسجد وبنته متبرجة مش لابسة نقاب. ليه ليه كده؟ ليه كده؟ البنت دي كل واحد ينظر اليها يكتب عليه زانية، وعليها مثلها وعلى ابوها مثله، يبقى ابوها قاعد في الجامع ويتكتب عليه في اليوم 1000 زانية. ليه بنته متبرجة الناس بتبص عليه؟ فلذلك سيدنا النبي كان حزين من كده. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبونني وتتقحمون فيه. الرسول عبطك من وسطك كده، ما تروحش جهنم وانت تقول له سابني انا عايز اروح النار، مالكش دعوه بيا. ليه كده؟ ليه كده؟ عشان كده قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. فقد ابى، ابى يعني رفض يدخل الجنه. انت رافض؟ لسه رافض؟ وافق بقى. اللهم ارزقنا الجنه يا رب. فالرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم كان نفسه ان الناس دي كلها تسلم. افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. الرسول كان نفسه ان الناس كلها تسلم، كل الناس تؤمن، كل الناس تدخل في الدين. عشان كده ربنا عاتبه عتاب شديد على هذا الحرص، عاتبه عتاب شديد جدا. قال: وإن كان كبر عليك إعراضهم. الرسول صلى الله عليه وسلم زعلان جدا. طب مثلا يقول إيه؟ إن سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، إن الحكم ابن هشام ده إنسان بيفهم، ما بيسلمش ليه؟ خالد بن الوليد وعمر بن العاص والعاص بن وائل، الناس دي دول ناس بتفهم وتعرف الأصول. فكبر عليه إعراضهم. صلي عليه صلى الله عليه وسلم، يعني كبرت عند النبي يعني كبيرة. ليه دول مش عايزين يؤمنوا؟ وانا بقول لك لو انا ولا انت قعدت 13 سنة اقول لهم انا رسول الله، يقول كذاب، انا رسول الله كذاب، انا رسول الله كذاب، الواحد يشك في نفسه صح ولا لا. فكبر على النبي إعراضهم. ربنا بيقول لسيدنا النبي: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون. الناس دي ما بتسمعش، ما بيسمعش، ولو سمع كلام يفتت الحجر. فلذلك أيها الإخوة، الأنبياء جميعا، سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يأتي، يقول: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. في أنبياء عاش يدعو قومه 100 سنة 900 سنة ومات ولم يسلم له رجل واحد. فالشاهد ان النبي من هؤلاء يتمنى فإذا تمنى، ده كلام ربنا، ألقى الشيطان في أمنيته. ولأن الأنبياء معصومون يصحح لهم بعد الخطأ مباشرة، هذه عقيدتنا، إنما يخطئون ليشرعوا، ويصحح لهم فهم معصومون. فنريد أن نعمم المسألة الآن، خلاص خلصنا من قضية الأنبياء، إن النبي إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. إحنا بقى، وده بنسميه في الفقه قياس أولوي. قياس إيه؟ يعني من باب أولى. النبي إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أما لو أنت بقى تمنيت، اسمك إيه؟ أحمد ولا عمرو ولا محمد ولا الحاج محمد، إذا تمنى الشيطان يعمل إيه؟ ألقى الشيطان في أمنيته. واحد بيتمنى يتجوز فلانة، وواحد بيتمنى شغلانة، واحد بيتمنى مليون، وواحد بيتمنى يبقى نائب في البرلمان، واحد بيتمنى يبقى رئيس أماني. في أماني خيبة عبيطة، والأماني دي هي اللي بتودي جهنم. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. هي دي مصيبة الأماني، إن واحد بيتمنى إن هو يبقى غني وعنده فلوس كتير ويستمتع بشهوات الدنيا، بيتمنى، ويجي الشيطان بقى يعمل فيه ايه؟ ها؟ ألقى الشيطان في أمنيته، يروح الشيطان كابس على نفوخه ويقعد يقول له أيوة أنت معاك قرشين، القرشين دول هتشغلهم هيجيبوا 2 مليون، والاتنين مليون تستورد بقى، ولما تستورد يعملوا لك 10 مليون، وال10 مليون هتروح انت مبحترهم يعملوا 100 مليون، وال100 مليون ببساطة يعملوا مليار. سهلة جدا. ما هو فلان ده كان ايه ولا فلان ده كان ايه، ما كلهم كانوا كده. الشيطان قاعد ايه، عارفين قصة عمونا الشيخ ابو اسحاق الله يرحمه، ربنا يشفيه وعافيه يا رب العالمين، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم انزل عليه رحمة من رحماتك تهدي بها قلبه وترضيه وتشفيه. كان زمان يحكي لنا قصة، يقول ان كان في واحد ايوة قروي بيتاجر، فكان بيتاجر في البيض، يجيب 10 بيضات يروح يسوق يبيعهم في السوق، يكسب يمشتري 15 بيضة، ال15 بيضة يروح يبيعهم تاني مرة يجيب 30 بيضة، باعت 30 بيضة تاني مرة جاب 60 بيضة. ففي يوم كده عمل صرة بيض كبيرة كده، وعادة ما بتوع البيض يعلق البيض في السقف عشان ما يحطوش على الارض يتكسر، وربطه في صرة ومعلقه في السقف، وقاعد بقى نايم على ظهره كده وبيحلم. هي الاماني بقى، قال ايه، بكرة الصبح ابيع البيض ده واشتري بتمنه نعجة عشر ووراها 2، تولد 2 يبقى وراها 4، ابيعهم واجيب بقرة، والبقرة 10 ووراها 1 تولد ويبقوا 2، ابيع الـ2 واجيب بقرة تاني، وبعدين ابيع البقرة التانية بقى الاولانية واتجوز، اتجوز بقى واعمل فرح وهيص وبعدين مراتي تولد وتجيب واد ويوم السبوع بقى ارقص كده وراح شايل العصاية من جنبه واقول انا ابو الواد راح ضارب البيض اتكسر فوق دماغه. ضرب البيض اتكسر نزل فوق دماغه بقى صفر وبياض وضاع الحلم. كتير من شبابنا بيحلم كده وهو رائد على الحصيرة وحلمه في الاخر فين؟ يده والحصير. مفيش احلامه بس ما بيلعبوا مش بتاع شغل الدنيا. فالشاهد ايه؟ ان هذه الاماني اسمها كده قالوا كده قال السلف الاماني حبائل الشيطان. الاماني ايه؟ حبائل الشيطان. الشيطان بيحبل لك الامنية ويكبرها ويضخمها ويلمعها اللي هي بيسموها بقى في زماننا باسم اسم العصر اسمها احلام اليقظة. بيحلم ويحلم ويحلم ودي مصيبة كبيرة جدا. مصيبة في ايه؟ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. اللي قلوبهم سليمة اللهم اصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اجعل قلوبنا سليمة. اللي قلبه سليم ما بيقبلش الاماني، بيعيش الواقع بواقعية، يعيش الدنيا على قد اللي هو في ايده بالظبط. دايما اقول له معاك جنيه تجر بجنيه، معاك عشرة تجر بعشرة، ما تتجرش بفلوس الناس، ما معاكش اشتغل عند الناس، لكن ما تحلمش، عيش الواقع، عيش على قدك. الشرع امرنا بكده. عشان كده سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما لي وللدنيا إنما أنا في الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. هي الدنيا كده ما بتعدي عليها مش بتعيشها. لازم تبقى فاهم الحياة أن الله خلقنا لنعبده. لذلك الأماني كما قال ابن القيم عليه رحمة الله بحر لا ساحل له. اللي بيتمنى بقى آخره ايه؟ ها؟ ملوش آخر. ما هو بيتمنى، ما فيش حرج على الأماني، بيتمنى بحر لا ساحل له. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة. الأماني دي تبقى فتنة، فتنة. ولذلك احيانا واحد بيحلم احلام اليقظة دي ويفكر ان الاحلام دي حقيقة فيتعامل على انه هو باشا وهو الحقيقة انه هو مش لاقي مسكين. احيانا زول كده اعفى لحيته وعاش الاماني، عايز يألف كتب ويعمل ويبقى و الاماني كبرت عنده فبيتعامل مع الناس على انه شيخ والحقيقة هو مش شيخ، هو مسكين جاهل ما يعرفش حاجة في الدين، لكن هو فكر ان هو بقى شيخ وتخن ودن الجد يبقولت يا سعد اللي رايح يقولوا له يا شيخ وجاي يقولوا له يا شيخ ففكر ان هو شيخ بجد وهو مش شيخ ولا حاجة. فالشاهد ايه؟ هذه هي الاماني ليجعل ما يلقي الشيطان ايه؟ فتنة. يبقى فتنة بقى، فتنة للذين في قلوبهم مرض. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا، مرض القلب بشبهة وشهوة. مرض القلب بشبهة وشهوة، امراض الشبهات ان يبقى عنده شبهة في الدين. الشبهة دي بتريه الباطل حقا وما من مسألة في الدين النهاردة إلا وقد أثيرت عليها شبهات. زي بقول كده، بقول للرجل الطيب ده ايه في لحيتك يا عم الحاج، يقول لي هي فرض، اقول له فرض. هيطلع من هنا واحد تاني يقول له لا يا عم، مين اللي قال لك ان فرض؟ يقول له الراجل اللي كان هنا ده اسمه محمد حسين. يقول لي يا عم ده بيعرفش حاجة، مين اللي قال لك انها فرض؟ انا بقول له سيدنا النبي قال صلي عليه صلى الله عليه وسلم اعفو اللحى ارخو اللحى وفروا اللحى. النبي قال كده، والحديث في صحيح البخاري. انا بقول لك يا عم الحاج عشان ما ترجعش بكلامك تاني، احنا خلاص حلفنا وخدنا العهد والميثاق. ها فيقول له، فقول له هي طاعة النبي فرض ولا سنة؟ طاعة النبي فرض ولا سنة؟ طب هقول لك انا عشان بس اصلا انا خايف لحد يضحك على الراجل الطيب ده وياخده مننا تاني. طاعة ربنا فرض ولا سنة؟ طاعة ربنا فرض. ربنا بيقول لنا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ده بيبقى طاعة الرسول ايه؟ فرض. ويقولك اعفو اللحى تبقى ايه؟ خلصت. عايز كلام تاني؟ هي دلوقتي لو واحد قال لي لا مش فرض، اقول له انت حر، انا هعمل له ايه؟ براحته بقى. لكن الرسول امر وامره يفيد فرض، انك فرض انك انت تطيعه وتسمع كلام. وزي ما قلت لك كده، لو انت مؤمن معايا انك هتقابل سيدنا النبي صلى الله عليه يوم القيامة على الحوض بيسقي الناس بايديه، هيقول لك أأمرتك بهذا؟ لأن العبد يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. زي ما هتموت هتقابله، لما تقابله يقول لك أنا أمرتك بكده، حضر جواب بقى. شوف وانت قدامه تبقى مكسوف تقول له والله يا سيدنا النبي أصل بالصلاة على النبي بقى يا سيدنا النبي بقى مش هينفع بقى، أصل يوميها مفيش كلام انتهت. هيقول ايه؟ سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زي ما نقول كده ان دي شبهة في الدين. الشبهات اللي في الدين بقى يطلعوا شبهة على تطبيق الشريعة، هتقطعوا رقاب الناس. يا عم مين اللي قال هي الشريعة تقطيع رقابه بس؟ الشريعة مش كده، ده الشريعة رحمة، الشريعة سعادة، الشريعة خير وبركة للأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد واحد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. بركة بركة. الشاهد إيه؟ مرض شبهة أو مرض شهوة. مرض الشهوة فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض. وأكثر القلوب في هذه الزمان وأكثر القلوب في هذا الزمان مريضة. مرض القلب بالشهوات، تلاقي قلبه مريض ضعيف قدام الفلوس، قلبه مريض ضعيف قدام النسوان، قلبه مريض ضعيف قدام المناصب، قلبه مريض ضعيف قدام اللبس والمظاهر، قلبه مريض ضعيف قدام المدح والثناء والتعظيم. في كل واحد في تكة. وأحسن حاجة يا أخي إنك أنت تبقى عارف مرضك، تبقى عارف نقطة ضعفك عشان ما يدخلكش منها الشيطان ويعمل إيه؟ اللي يلقي. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فاللي بيحب المدح والثناء إن الناس تقول له يا سمحت الشيخ، والتاني بيقول بيحب إن الناس تقول له يا سعادة الباشا، والتالت بيحب إن الناس تقول له يا سعادة المدير، حضرتك أستاذ ورئيس قسم. في ناس كده هو بيحب كده انه يفخم ويعظم بالباطل، دي نقطة ضعفه. واذا حد فخمه ونفخه، ما هم قالوا للنبي كده صلي عليه صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان يحب الفخر فاعطه كلمة. في ناس كده ابو سفيان بيحب الفخر، في ناس كده بيحب ان هو تنفخه تعظمه توقره تبجله تكبره، واذا عملت كده تاخد منه اللي انت عايزه، او هو من اجل ذلك يتنازل عن الدين. فتنة، فتنة اللي في قلبه مرض الشهوات، شهوة النساء ده. اللهم تب على كل عاصم مسلم، زي ما ربنا قال ولا تزال تطلع على خائنة منهم، تفتح تليفونه تلاقي صور وحشة، تفتح الكمبيوتر بتاعه تلاقي أفلام وحشة، تفتح تلفزيونه تلاقي قنوات وحشة، تفتح الكمبيوتر بتاعه الانترنت تلاقي مواقع وحشة. ألا تستحي من الله؟ ربنا شايفك وشايف اللي انت فيه. انا كنت بقول زمان اللي بيصلي وعلبة السجاير في جيبه لا تقبل توبته، لانه هو ساجد بيقول يا رب اغفر لي تبت الى الله بس انا هعصيك تاني بعد ما اخرج، مع علبة السجاير 20 سجارة في جيبه، يبقى بيقول له تبت وهعصيك تاني، اغفر لي وهعصيك تاني، يغفر له؟ لا يمكن. فنفس الشيء اللي التليفون في جيبه وربنا وهو بيصلي لربنا، ربنا شايف اللي على التليفون ولا مش شايف؟ شايف؟ يعلمه؟ حتى لو كان التليفون مقفول؟ طب هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ اين الحياء من الله؟ فين الحياء من ربنا بقى؟ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. اللي بقلبه مرض الفتنة دي، ودي من اخطر معاصي القلوب، علمك بخبث قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك، انك تبقى عارف ان في حتة في قلبك هنا مش نظيفة فيها مشكلة، وتبقى عارف ان ربنا شايفها وساكت ما بتنظفهاش. قال العلماء هذا يستجلب المقت، يكرهك ربنا، لان في عدم توقير لله. سمعنا في الصلاة ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. ازاي انت ما بتوقرش ربنا في قلبك انك انت تعلم اطلاعه على خبثك وانت صابر على ذلك ساكت؟ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. اللي قلبه قاسي مصيبته كبيرة ان قسوة القلب دي ما تخليهش حاسس بعظمة الجرم الاجرام، بعظمة الذنب، بضخامة الذنب، مشكلة كبيرة. ان قسوة القلب خليها بيغلط ويغلط ويغلط ويغلط ويغلط ومش تريان. اللهم طيب قلوبنا بذكرك، اللهم رطب قلوبنا بذكرك. طب العلاج ايه؟ قال الله وليعلم الذين اوتوا العلم. العلم اتعلم بقى دين. عايزين نبطل كلام في السياسة ونتكلم في الدين، عايزين نبطل كلام في الدنيا ونتكلم في الدين. عايزك تبدأ تتعلم. المسجد ده عنده 7 ايام، يوم درس عقيدة ويوم درس فقه ويوم درس تفسير ويوم درس سيرة ويوم درس اصول ويوم درس حديث ويوم درس مصطلح دين. نبدأ نتعلم دين، لازم علم. هو العلم اللي هيخليك تفهم بعض الناس النهاردة ناسي ان في شيطان قاعد يفكر والشيطان عمال يوسوس له وهو ناسي ان في حاجة اسمها الشيطان هو اللي عمال يقول له، وهو مش واخد باله ان اللي بيقول ايه، ان اللي بيقوله في ودنه ده الشيطان اللي بيوسوس لك في دماغك، تفكيرك ده، فكرك ده وسوسة الشيطان، امانيك دي من الشيطان. فاللي بيمحو الامور دي انك تتعلم. كنت لسه امبارح بتكلم في منزلة العزم، اللهم قوي في رضاك ضعفنا، بقت سمة عامة في الامة النهاردة الضعف، ضعف الدين. كتير من الناس يقول انا نفسي اتوب بس مش قادر، صح ولا لا؟ انا نفسي اتوب، انا عايز ابطل سجاير بس ادعيلي، انا عايز ابطل ابص على النسوان ادعيلي، انا عايز ادعيلي. طب ما انا ادعيلك بس القضية مش بالدعاء بس، لازم لك ايه؟ عمل، عمل، انك تعمل. فبقول في العزم ايه؟ اباء القلب، اباء القلب ان يخالف العلم وذلك بشيم برق المراقبة. واضح ولا ترجم؟ تدفع كم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده الكلام اللي انا بقوله بقى، انك تتعلم. لو ما فهمتش الكلام اللي انا بقوله ده يبقى مش هتعرف تعمله، مش هتعرف يبقى عندك عزيمة على الطاعة. الكلام ده نجيبه منين؟ تتعلمه. اتعلمه فين؟ في المسجد. فين الدروس؟ قدامنا فرصة النهاردة، ربنا يستر. والله انا خايف. احسن تجعلون اضحوكة العالم وترجعوا اسمه ايه تاني، تبقى مصيبة كبيرة، هيقفلها زي الاولاني، خلي بالكم. فالشاهد ايه؟ صلي على النبي، صلي، زيد النبي صلاة، زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. نتعلم. وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربهم. العلم يعمل ايه؟ فتخبت له قلوبهم، الاخبات. اللهم اهد قلوبنا. فتخبت له قلوبهم، يحصل للقلب الاخبات. قالوا الاخبات، منزلة الاخبات، الاخبات هو نزول المأمن وضمانة من التردد والرجوع. الاخبات يا ابني ان يبقى وصلت لدرجة بس لا متردد ولا هرجع، انا لا اريد الا الله. الجملة اللي برددها بقالي 16 شهر، احفظها مني. قال ما افضل ما يتقرب به العبد الى الله؟ قال ان يطلع الله على قلبك فيرى انك لا تريد من الدنيا والآخرة الا هو. عارف يا اخي ان ربنا يشوف قلبك دلوقتي، ربنا شايف قلبك، صح؟ شايف ايه في قلبك؟ ربنا يرى ايه في قلبك دلوقتي حالا الان في هذه اللحظة؟ اللهم استرنا. انا خايف لا يكون ربنا شايف في قلبك حاجة وحشة فيغضب عليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. قلبك ان يطلع الله على قلبك فيرى، يرى ايه؟ انك لا تريد من الدنيا والآخرة الا هو. ماذا تريد؟ بس حررها بقى. الله، ماذا تريد؟ رضا الله. وايه كمان؟ بس، بس حررها. بنسميها توحيد القصد وتوحيد المقصود. انا اريد رضا الله، وايه كمان؟ خلاص، مش عايز حاجة تاني، مش عايز حاجة تاني ابدا في الدنيا. اللي يقول لي انا اريد رضا الله ويسدد ديوني غلط. ليه كده؟ يقول لي اه معك حق، ما هو اذا رضي عني هيسدد ديوني. اقول له لا غلط، اذا رضي عنك هيرضيك. انا اريد رضا الله ويشفيني. لا، رضا الله بس. ما هو اذا رضي عني يشفيني. لا، مش هيشفيك، قد يشفيك وقد لا يشفيك، ولكن هيرضيك. ولو قطعك حتت برضو تبقى راضي، لانه راضي، رضي الله عنهم ورضوا عنه. اهم شيء في الدنيا رضا ربنا. وعارف يا عم الحاج، اللي يبقى توحيد الهم ده عنده، ماذا تريد؟ رضا الله، وايه كمان؟ بس. ربنا بيحميه بقى. في حديث ربيعة بن كعب الاسلمي ان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال له: يا ربيعة سلني، قال: اسألك مرافقتك في الجنة. احنا كده طولنا ولا لسه؟ اما تزهقوا مني قولوا ونمشي. لسه عمل حاجة ما زهقتش؟ طيب، ده باين عليه زهق صراحة. قال سلني، قال اسألك مرافقتك في الجنة. اللهم ارزقنا مرافقة النبي في الجنة. قال: أو شيء غير هذا؟ قال: لا شيء غير هذا. ربيع بن كعب قال ايه؟ فظل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يسألني شهرا كل يوم، يقول لي سلني، اقول اسألك مرافقتك في الجنة، فيقول لي: أو شيء غير هذا؟ اقول: لا شيء غير هذا. فلما طال ذلك علي شهر، قلت: لو سألني بعدها لأقولن له زوجني، فلم يسألني بعدها. حماية إلهية. انت لما توحد الهدف، انا اريد رضا الله، بعد كده تيجي تقول لنفسك انا نفسي في ايه تاني؟ ما تلاقيش. انا نفسي في ايه؟ رضا ربي. وايه كمان؟ بس، بس. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. الإخبات، إن تبقى القلوب مطمئنة وراضية. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. يبقى العلاج الثاني لهذا المرض، مرض الأماني التي ينفخ فيها الشيطان ويلقي فيها الشيطان، حاجتين اثنين: العلم والهداية. ثلاث حاجات: العلم، الإخبات، الهداية. الهداية، اللهم اهد قلوبنا. كان عندنا زمان شيخ رجل كبير في السن، من الناس الطيبين الكبار السن من الفيوم، كان بيأذن في المسجد عندنا وانا صغير كده. فكنت كنت اقول له: ادعي لي يا عم محمود. فيقول لي: ادعي لك بايه؟ اقول له: ادعي لي ربنا يهديني. يقول: ما انت مهتدي وحلو اهو. اقول له: ابدا، ده ربنا علمنا 17 مرة كل يوم نقول اهدنا. ربنا علمنا نقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، كل يوم 17 مرة. اوعى تفكر نفسك مهتدي وحلو اهو، انت لا مهتدي ولا حلو. قال ابو مدين: ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم انه عنك غير راض. إذا قلت أنا مهتدي وحلو تبقى لا مهتدي ولا حلو. اللي يعرف ربنا ويعرف نفسه يعرف ان هو مذنب. اللهم تب علينا يا رب. اللي يعرف حق ربنا عليه ويعرف آفات نفسه وذنوبه يبقى ما يطمنش ابدا. زي ما قلت لكم سيدنا النبي صلى عليه وهو سيدنا النبي سيد ولد آدم خير خلق الله غفر له ما تقدم من ذنبه ومع ذلك قال إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت. قال ولا أنا. ده مين؟ سيدنا النبي. أمال أنا شايفك مطمن قوي كده ليه؟ إذا كان النبي نفسه مش مطمن. قال لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. أمال أنت مطمن ليه؟ جبت الطمان ده كله منين؟ سيدنا عمر بن الخطاب وبيموت يقول ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. سيدنا عمر. وهكذا لو مشيت بقى سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا عبد الله بن مسعود الثلاثة يقولوا لو أعلم أن الله قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في الدنيا. مش مطمنين. أمال الناس المطمنة دي جاب منين؟ ده اسمه بقى الغرور العجب معجب بنفسه رؤية النفس. ودي المصيبة الكبرى اللي هي المعاصي القلبية اللي هي أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر. اللهم تب علينا يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كبر انك تشوف نفسك صاحب حق على الله. تشوف عبادتك انك تبقى راضي عن نفسك راضي عن اعمالك. دايما انظر الى اعمالك انها معيوبة وناقصة وان الله يستحق منك افضل من هذا. اخوتي انا احبكم في الله احذركم قسوة القلب واياكم والاماني واياكم ووسوسة الشيطان واحذروا ان ترضوا باعمالكم بل انظروا دائما ان الله له حق عليكم اكبر مما تفعلون. بذا تنجو ان شاء الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. هب المسيئين منا للمحسنين ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين وكتبت لنا الجنة بغير حساب. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.